مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصفات كلها بدل من كلها جائزة بدل. نعم. ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. طيب رحمه الله قال هنا ما ذكر ولا صفة من هالصفات ذي. وأحمد الإمام أحمد رحمه الله قال فيها ستة أوجه أو سبعة أوجه يعني تروى فيها كلها جائزة، لأنها منقولة عن صلى الله عليه وسلم هذه الصفات. لكن نحن سنذكر صفة واحدة لأن الله تبارك وتعالى ذكرها في كتابه. أين ذكرها؟ وإذا كنت فيهم. ها؟ أين في سورة النساء؟ النساء في قول الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى. طبعا أخرى مهي بأخرى أنها وراء، لا هي أمامهم أصلا أمام العدو، لأن هذا ظاهر القرآن ودل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الصفة: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الآية إلى آخر الآية. هذه الصفة اللي قلنا فيها اللغز أمس اللي هو أطول ركعة، يعني أن الركعة الثانية عكس تكون طويلة. انظروا كيف هؤلاء سيأتون ويصلون عندنا الإمام. الصفة هذه سهلة جدا، وكثيرا ما صنعها المسلمون في تاريخ الإسلام أثناء الفتوحات. الآن هذا الصف الأول، الإمام أمامهم، الإمام واقف أصلا، ولنفرض أن هذا الإمام، هذا هو الإمام، هذا الصف انتهى من ركعة. وش بيسوي الإمام إذا انتهى من ركعة؟ هو واقف يجيب الركعة الثانية، ليس كذلك؟ هؤلاء يقومون ويأتون بركعة. كم صار لهم الركعة؟ ركعتين. يسلمون وينصرفون. على بال انصرافهم من هنا تأتي الطائفة الأخرى، هنا اللي قال الله عز وجل فيه: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. أثناء التحرك هذا يصير فيه هزة وثغرة، فقال الله عز وجل كرر: وليأخذوا أسلحتهم، لكن في الثانية قال: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. يعني شوف كيف رحمة الله لنا، حتى الخبث في الكافر نبهنا إلى أدق شيء في الحرب يكون منه، ما ترك شيء الله تبارك وتعالى إلا دلنا عليه من الخير سبحانه وتعالى. فتأتي طائفة أخرى، تأتي الطائفة الأخرى ويصلون كم؟ متى؟ مع من؟ مع الإمام. الآن هو واقف، إذا رآهم استتموا شعر بهم خلاص صلى الركعة الثانية ثم جلس، أليس كذلك؟ يقومون يأتون بركعة ثم يدركون جالسا. وهذه صلاة الخوف فيها أكثر من 20 فرق وخصيصة تختلف عن الصلوات العادية. اللي بيجيب لنا منها 5 فقط، ها هذا يعطى سؤال هذا اليوم، ها اللي 5 فقط من المخالفات، وهي الحقيقة اللي أقولكم 20 أو أزيد هي محل يعني يبي لها فقيه يتأملها. لكن هذه إذا انتهى من الركعة الثانية سلموا معه، فصار لهم كم ركعة؟ ركعتين. وصار الأولين ركعتين، إلا أن الأولين، هذا أحد الفروقات أعلمكم به، أنهم الأولين صلوا بدون إمام، يعني انصرفوا بدون إمام، ها، والآخرين صلوا مع الإمام. وهذه الصلاة التي يصلي فيها جماعتين مع إمام، ينصرف الأول وينصرف الثاني، هذا فرق ثاني. طيب ها؟ طيب قال هنا باب صلاة الجمعة. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. قال رحمه الله: تلزم له صلاة الجماعة كل ذكر، ها باب صلاة الجمعة. قال تلزم كل ذكر، خرج عندنا الأنثى، والحر خرج عندنا العبد، والذكر قبلها ها؟ أي لماذا؟ خلاص إذا ما ذكره خلاص صار محترز لأنه يدخل في الأنثى كذا؟ ذكرنا هذا أن هذه قاعدة المذهب. لو كان في شيء أو مسألة فيها خلاف أو خوف توهم يذكره. فصارت هذه الأحوال ثلاثة: في خلاف، ها، أو استثناء، أو خوف توهم. هذه طريقتهم رحمه الله. طيب قال: حر يخرج به العبد، مكلف صغير يخرج به المجنون، ها، المجنون وغير البالغ، كذا غير البالغ. طيب ثم مسلم، فالكافر ما يصلي. طيب قال: مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق. الآن ولو بإشارة إلى خلاف، يعني من قال إنه يشترط، هذا فائدة يعني ولو، يعني بعض أهل العلم قال يشترط أنه ما يتفرق البناء. وقوله هنا مستوطن ببناء أخرج غير المستوطن، وكذلك أخرج المستوطن ولكن بغير بناء، لأنه قال مستوطن ببناء وهي وصفيه مثل الخيام، وهذا هو القيد الثاني. فعلى هذا أصحاب الخيام اللي في البادية ما تلزمهم ظاهر هذا. وبعض الناس يعني قال إن إن إن إنها ما تلزمهم عقوبة لهم، والحقيقة أن هذا يعني محل تأمل، يعني أن نقول في المسلمين أنه يعني عقوبة لهم، لأنه يقول من بدأ جفا يعني فأنا أستمر، وهذا محل نظر. الحقيقة هذا الدين أوسع رحمة. قال هنا مستوطنين ببناء. القيد الثاني اللي هو المستوطن ولكن بغير بناء، الحقيقة خالف فيه جمع من المحققين من أهل العلم مثل شيخ الإسلام، قال أنا ما أشرط هذا، ما هو بلازم البناء، خلهم إن شاء الله شينكو، خله إن شاء الله خيام، خله إن شاء الله، أنا ما يلزمني هذا، ما دام هم مجموعة من الناس يعني يأتون ثلاثة على رأي شيخ الإسلام، يكونون ثلاثة كما سيأتي في العدد، يقول هؤلاء يعني يطلق عليهم اسم قرية أو اسم محلة، فما ما ما يشترط هذا، وهذا أصح. والدليل كما سيأتينا في حديث صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة لا تقام في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، نسأل الله العافية. ما في ما يمنع، مش عاد تزيد صلاة الجمعة عندي، إن وجدنا اللي خطبهم يقول لهم اتقوا الله وينزل على المنبر، هذا الذي في قدرته، هذا في استطاعته. فكون كونها تقام شعيرة بينهم وتعظم شعائر الله تبارك وتعالى حسب قدرتهم، أهلا وسهلا، ما في دليل يمنع من ذلك. طيب لكن عاد مسألة الوجوب هذه مسألة يعني قد تقبل النقاش الحقيقة في إجاب ذلك عليهم أو عدم إجابة، يعني سواء قلنا بقول شيخ الإسلام ولا قلنا بالمذهب. المذهب من أصله محل الموضوع، قال لا ما يلزمه. قال ليس بينه ولو تفرق شيخنا، أي ها أي يعني اسمه يعني يطلق قرية كذا، يطلق عليه قرية كذا، يطلق عليه اسم محلة كذا، هذا معنى اسمه واحد يعني ولو تفرق، ولو كان هذا متفرقا. ثم قال رحمه الله: ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، يعني لأن في الغالب الفرسخ يعني أكثر من فرسخ ما يسمع النداء، الفرسخ يجي لحدود قرابة 5 كيلو يعني تقريبا، يعني والميل يعني شيء يعني 1.6 كيلو وشيء، يعني يمكن يجي له 5 أميال، عفوا 5 كيلو تقريبا، ويختلف حسب الأماكن وحسب، يعني لو فرضنا الناس مثلا في جبال عسير عندنا الآن، ها يعني مثل فيفا تلقاها فوق في أعلى الجبل ويسمعون ما بينهم مسافة يمكن كم كيلو يمكن أو أقل أو كيلوين، لأنهم في المرتفع ذا بينزلون يبيلهم شيء شيخ، يبيلهم قضية ما هي سهلة. الظاهر والله أعلم أن هذا إذا كان ممكنا، يعني فإضافة القيد هذا إذا كان ممكنا ممكن، وهكذا لأن هذه الفقهاء هذه نص عليها كذلك فقهاء الأحناف، إذا كان يسمع النداء وبينه شط اللي هو النهر هذا يعني هو في الشاطئ وهذا ويسمع النداء بس ما في أحد يوصله. نقول له اسبح أنت وبشتك هايم ما يشق على الناس يقول له شخص ده ثم انطب واسبح هذا صعب. طيب ثم قال رحمه الله ولا تجب على مسافرين سفر قصير. ولا حقيقة لو أنه يعني هالقيد هذا يعني تخفف منه أي يعني الإمكان ذا، وحتى لو قالوا سمع النداء يمكن أخف من هالكلام الطويل ذا. ليه؟ لأنه هو الذي عبر به في الكتاب والسنة في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة إذ كذلك نودي للصلاة سمعت أجل كما في حديث عبد الله بن أم مكتوم أليس كذلك؟ قال هل تسمعني أنا؟ قال أجب. طيب قال ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة. قال ولا تجب على مسافر ها سفر قصر هذا تمام لأنه مسافر ولا عبد ها ولا عبد تجب عليه لأن هل هذا طيب وراها عاد هالجملة دي عادها لأن سيأتي له تعلق الحقيقة هذا السبب يعني مأثب له معه يعني هو كتاب مختصر. قال ولا عبد ولا والرواية الثانية عندنا في المذهب تجب على العبد وهي من المفردات. جمهور السلف لا يقولون بأن العبد تلزمه الجمعة فإذا على هذا وجوبها من المفردات ولا امرأة وهذا يعني تقدم. قال ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أنه فيها هذا السبب أي هذا السبب في أنه عادها الثلاثة ذي لأنه سيعيد الضمير إليه لأنه قال مستوطن ببناء اسمه ما يصلح يعيد الضمير بعد هذا كله لازم يجيبه يعني هذا جيد. قال ومن حضرها منهم أجزأته لأنها أصلا ما سقطت عنهم إلا للتخفيف هذولي فلو حضروا أجزاء وقد حكى غير واحد الإجماع على ذلك أنهم لو حضر وأشار إلى هذا الموفق رحمه الله وأظن يعني الله أعلم أنا بعيدا عن المسألة أظن الظاهرية يخالفون في هذا يقولون لو حضر نعم ابن حزم يقولون لو حضر واحد من هذولي ما ليس له يعني صلاة لماذا؟ لأن فرضه الظهر مو فرض الجمعة طار هذا نعم أشار إلى هذا ابن حزم رحمه الله في المحلى. طيب قال ولم تنعقد به حتى ما تنعقد به يعني حتى لو كان هالمسافر ذا إمام من أئمة العلماء ما تنعقد به المذهب نعم حتى لو هالعبد إمام مفتي مثل عطاء بن أبي رباح عبد ولكنه كان سيد من سادات المسلمين حتى قال عبد الملك أو الوليد بن عبد الملك لا يفتي في المناسك إلا عطاء يقول عبد الملك جاء الوليد بن عبد الملك ووقف ببابه يمكن قدر ساعتين وهو ماخذ سيرة حتى يوقف عندهم نول عندهم نظام اسحب الكرت ذا وبالنظام الفتوى نظام عندهم يوم جاء بعد ساعتين وله أسود دميم قصير أعرج وحال ذا حالة قال هذا والله العز الله رحمه الله. طيب وهذا ولي العهد ولي عهد وين يعني دولة في المشرق تصل للصين وتصل إلى الأندلس نعم قال ولم تنعقد والرواية الثانية عندنا في المذهب تجزئهم وهذا هو الصحيح الرواية الثانية هي الصحيح أنها تجزئ هؤلاء لو حضروا وانعقدت بهم انعقد بهم العدد لأن العدد عند أهل العلم معتبر لكن اختلفوا فيه ما هو كما سيأتينا بيجينا العدد فيه عن أحمد روايات وأظنها استوصل 7 أو 8 يمكن روايات عن أحمد في العدد نعم لا في الإجزاء والانعقاد كلها أي قال أجزأته كذلك أيضا تنعقد هو قال أجزأته وكذلك إذا لم تنعقد بهم على المذهب لا تجزئهم فعلى هذا تجزئهم وتنعقد بهم كذا هذه الرواية الثانية ثم قال رحمه الله ولم يصح أن يؤم فيها اللي هو هذول هذا المسافر والعبد واللي أما المرأة الحقيقة محل إجماع المرأة محل إجماع ما في كلام ذا محل إجماع بين العلماء ما يخالف فيها لا وأما الثاني شنو يبقى؟ العبد المسافر. يبقى العبد والمسافر، يعني أن أن أن أن صلاتهم وحتى خطبتهم بعد لا تصح، وهذا من المفردات، أن هذول يعني لم يصح إمامتهم ولا خطبتهم، وهذا من المفردات. والرواية الثانية عندنا عن أحمد رحمه الله أنها تصح في الخطبة وتصح في الصلاة كلها، وهذا هو الصحيح. ثم قال: ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به. شوفوا هذا عاد أنا اختلف الأمر، قال ومن سقطت عنه لعذر، مثل من؟ مثل المريض والمطر مثلا، أليس كذلك؟ مطر مطر مطر، والرجال جزاه الله خير جاء مع أنه معذور يصلي في بيته الجمعة، قال وجبت عليه، ومن سقط عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به أيضا إذا حضرها، كذلك يحتم من الأربعين كذا. قال وانعقدت به. ثم قال ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، وتصح ممن لا تجب عليه، والأفضل حتى يصلي الإمام، ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. قال رحمه الله ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. لماذا؟ نعم، لأنه مأمور أصلا بحضور الجمعة وهو عاصي، فعاد المصنف وش يقول؟ يقول لا ما يجوز له هذا يصلي، يعني يجب عليه أنه إذا انتهى الإمام من الصلاة يصلي. والحقيقة أنا أنبه إلى أنه عندنا رواية في مذهب أحمد أنه لا يصلي أحد مطلقا قبل صلاة الإمام حتى المرأة، وهذه الظاهر والله أعلم لما كانت صلاة الجمعة مقترنة بمن؟ بإمام المسلمين. ألم تذكروا نحن قلنا أنهم يريدون قدر الإمكان حفظ وحدة الأمة تحت إمام أو سلطان، فهم ما يريدون المشاقة. الظاهر والله أعلم أن هذا المنقول عن أحمد هذا وجهه، والدليل على ذلك أنا تتبعته في مسائله، في مسائل الكوسج، مسائل أبي داود وبن هان وعبد الله وصالح، لما تتبعته وجدت كل كلام الذين سألوه، فإن كان أذن يعني الإمام لأناس أن يصلوا، الإمام اللي هو إمام المسلمين لجماعة أخرى أن يصلوا، فهذا اختلف قول أحمد فيه رحمه الله كما سنأتي له. فالظاهر والله أعلم أنه كان كذلك لا في الجمعة خاصة، أيه الجمعة خاصة، أما الصلوات الأخرى كان تقام في المسجد النبوي وفي مصليات في المدينة، منها قباء وغيرها كانت تقام مصليات عدة في المدينة، حتى في المسجد ابن تيمية في جمع حديثها، وفي رواية في مسند أحمد أنه كان في مسجد على حدود سور الخندق صلى في مسجد هناك النبي صلى الله عليه وسلم، على اختلاف هل هذا وهم من الراوي ولا مو وهم، يعني في كلام أزيد من هذا. قال ثم إيش؟ ومن صلى الظهر ممن عليه حضور إيش؟ الجمعة يعني. طيب قبل صلاة الإمام لم تصح. طيب لو ظن إنسان أنه لا يصل إلى الجامع إلا لبعد المسافة، إلا بعد يعني مساء مدة طويلة، ويغلب على ظنه ماذا؟ أنه ما يدركهم، فهل هذا الإنسان يصلي أو ينتظر فراغ الإمام؟ يصلي، ولا نقول المذهب قولا واحدا أنه ينتظر فراغ الإمام، هذه الصورة. لكن على الرواية الثانية لا، من أصلها ما يصلي لا رجل ولا امرأة كذا، وعلى هذا لو صلى يجب عليه عدد الصلاة على المذهب. فإذا صار التفريع ثلاث مسائل الآن، وهي متناسقة، لأن قياس المذهب واحد. قال قبل صلاة الإمام لم تصح. قال وتصح ممن لا تجب عليه، هذا تصح الظهر الآن هي بالجمعة، يعني تصح صلاة الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة ممن لا تجب عليه، هذا هو المذهب. كالمرأة، وقلنا حنا الرواية الثانية هذه رواية ثانية هي بالمذهب، المذهب أن الذي لا تجب عليه يجوز أن يصلي، فإذا جاءت الساعة الأيام هذه الساعة 12 مثلا وكم ودقيقتين أو شيء من هذا، فإن الجمعة خلاص أذنوا الناس، لكن ما بعد صلى الإمام. تصلي، يصلي من لا تجب عليه كالمرأة والعبد والمسافر إلى آخره. طيب، ممن لا تجب عليه والأفضل، وهكذا أصحاب الأعذار أيضا، حيث لأنه لا تجب عليه، يعني المصنف قال لنا قبل شوي من سقط عنه لعذر. والرواية الثانية اللي ذكرناها قبل قليل أنها ما تصح مطلقا من كل أحد، وقلت لكم وجه هذه الرواية الظاهر والله أعلم، وأنه كان لحفظ الوحدة. قال والأفضل حتى يصلي الإمام، يعني حتى يعني يكون فيه نوع يعني مشاقة أو شيء من هذا القبيل. قال ولا يجوز لمن تلزمه السفر من يومها بعد الزوال. هو لو قال بعد الأذان الثاني يمكنها أحسن، يعني موافقة لظاهر القرآن، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، يعني هذا هو يعني الأولى. قال ولا يجوز لمن تلزمه السفر من يومها، لاحظوا قال إيش بعد الزوال. المذهب يعني كما نبه في الإنصاف استثنى صورتين في جواز السفر بعد الزوال. الصورة الأولى خوف الرفقة، شوف جابوها لنا هنا دائما تمشي معنا، لأن الإنسان يلحق الحرج والضرر. والثانية قالوا إلا لشخص يصليها في طريقه، هو مو مسافر، هو قلنا ألا مسافر، قال بيصليها في الطريق ولا مصلي، قالنا لا مو مصليها في الطريق، قال الجريج عليه يصلينا، قلنا طيب وإذا صلى في الطريق، قال جائز. هذه نبه إليها في الإنصاف الصورتين هذه. كان في بالي صورة ثالثة يعني ما يعني في ما كتبتها في بالي وأظني نسيتها. طيب نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، أحدها الوقت، وأولها أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. أحسن. قال هذا في كل في شروط صلاة الجمعة. قال يشترط لصحتها ها شروطا ليس منها إذن الإمام. على هذا على كلام المصنف قال يشترط لصحتها شروط. وين هو سيأتي لنا في كلام يعني ها في إذن الإمام. طيب قال هنا يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. على هذا فيكون هو إذن الإمام شرط وجوب مو بشرط صحة، كذا على كلام المصنف. هذا لابد نقيده، هذا أنا منساه، يعني إذن الإمام على هذا سيكون ماذا؟ شرط وجوب. سيكون إذن الإمام شرط وجوب، وهذا هو الصحيح، إن الإمام إذا الإمام مو بشرط، على أن المصنف الحقيقة يعني فرع عليها عدم إجزاء الجماعة الثانية التي استؤذن فيهما فصلت الأولى وبقيت الثانية. يجينا على كل حال الكلام هذا. قال أحدها الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد، هذا من المفردات، هذا خطير ذا الكلام ذا. ها المذهب من المفردات أنه أن وقت صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح يعني بعد ربع ساعة تقريبا إلى قرب صلاة العصر، هذا كله وقت كم ساعة ذا؟ الظاهر أنه بعد ليالي الشتاء ما فيها أوسع منه على المذهب، ها؟ لأن في ليالي الشتاء أحيانا يصل في بعض البلدان ها؟ الليل اي يا لطيف. طيب والليل بعد العشاء؟ اي بعد العشاء. أليس المذهب قلنا امس انه من صلاه العشاء الى طلوع الفجر الثاني؟ هذا نص عليه امس. كم يصير تقريبا تقرا وتسولف ويمكن توتر وتقضي الكشغال هذا بعد المتاخر في النوم؟ وما زال، لأن تطلع الشمس عندهم الساعة 9:30 أو 10:45، وأحيانا الساعة 11 اللي يسافروا لشمال الدول الاسكندنافية ولا في شمال كندا يعني يعرفون هذا. طيب المذهب والله هو مذهب الحقيقة مذهب الإمام أحمد. طيب قالوا أول وقت الحقيقة أن في حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث سهل بن سعد السعدي وحديث جابر صريح أو كالصريح في أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الزوال، فوقته وقت صلاة العيد، وهو مفيد. يعني أنا جيت لبعض الإخوة في شمال أوروبا وكانوا يسألوني، وقلت لهم إن هذا بعض أصحاب الأعمال ما يسمح لهم يسير، يقول أبدا ولا تطلع ولا أفصلك ما تطلع، لأنه بيطلع حدود الساعة ساعة ونص يصلي، ما في مسجد قريب يروح المكان يصلي ويرجع، مع أنهم هؤلاء يمكنهم أن يصلوا في المكاتب، يعني في مكتب يصلون ثلاثة يخطب خطبة، ما هو خطبة ماراثونية، ولا بيفصل ويفصل كل يفصلهم كلهم يحطونهم على القائمة السوداء إذا سوى بها الشكل، يعني يتخفف في الخطبة ويتخفف يعني في الصلاة لأجل حاجة الشكوى لله، لأن هذه مصلحة يعني ضرورة. فهذا قلنا لهم أنتم يعني لو صليتم يعني أنتم متى تطلع الشمس؟ قالوا تطلع الشمس 9:30، ومتى تبدون العمل؟ الساعة 8. بس ممتاز، أنت أصلح لكم مذهب أحمد. لكن الفتوى الحقيقة عندنا الذي عليه العمل عندنا وعند متأخر الحنابلة ولا سيما عندنا في بلادنا أنه لا مثل الناس، أنها بعد ولا الموفق من قدامه رحمه الله قال تصلى في الساعة 6، يعني قبيل الزوال، قبل الزوال يمكن بنصف ساعة، وحمل الأحاديث على هذا الموفق والقاضي أبو يعلى، أظن القاضي أبو يعلى معها أيضا غيره غير موفق، وهذا الحقيقة محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استمعوا إليها وخطب وصلى وجلسوا، وليس بعد الحيطان دي ما لها ظل، يعني كم يبيلها وقت، يعني صلوا أكيد أنهم صلوا قبل 1:30 من الزوال يقينا أنهم صلوا قبل 1:30. طيب قال فإن خرج وقتها قبل التهريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. بالمناسبة يعني هذا يعني أنا قلت أنه يعني هو يعني مروي في حديث سهل بن سعد السعدي، كذلك حديث جابر، وهو مروي عن الصحابة الحقيقة، مروي عن علي، مروي عن مسعود، مروي عن جابر وعن ابن عباس وعن جمع روى هذا ابن أبي شيبة وغيره وابن المنذر. قال فإن خرج وقتها يعني يقصد بعذر، شلون عرفنا بعذر؟ هذه من نستفيد منها فائدة، ما أدري أنا ذكرتها في أول باب الطهارة ولا لا. ها فإن خرج وقتها حنا قلنا قيدنا كلامه بعذر، ها أي قال فإن خرج وقتها، بس وين من يدل عليه من عبارة المصنف؟ إلا جمعة. ها شوف حنا قلنا فإن خرج وقتها ثم أضفنا كلمة بعذر حتى نستفيد من أشياء كثيرة ما تفيد في حاجة أن يسأل عنها، خلاص تعلم من الطريقة هذه. في فرق بين خرج وأخرج، في فرق. أي أليس قلنا في نعم قلنا هذا نبهنا على الفائدة دي. إحنا قلنا في أول قول زوال ولا إزالة، لأن زيادة الفعل زيادة المبنى يدل على زيادة في المعنى، زيادة المبنى يدل على زيادة في المعنى، فعندنا هنا قال زوال أليس كذلك؟ طيب وفعل المكلف ما هو؟ أزال صح؟ هذا كذلك. قال لو قال فإن أخرج قلنا خلاص هذا هو بفعله، لكن إذا كان بعذر خرج كذا. طيب فإن خرج وقتها لعذر قبل يعني قبل التحريم يعني تكبيرة الإحرام، قال صلوا ظهرا لماذا؟ لفوات شرط الجمعة اللي هو الوقت، وذكرنا الصحيح يعني في هذا في أن الإدراك يكون بالركوع بيأتي الكلام. قال وإلا جمعة، يعني فين أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت صلي جمعة، فإنه يصلي جمعة، أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن ينتهي الإمام خلاص هذا يعتبر مدرك، وسيفرق المصنف بين هذا اللي هو في مسألة الوقت، عفوا أنا قلت لا الوقت، لا لا الوقت، سيفرق المصنف بين الوقت هنا وبين الإمام، ظاهر هذا، وحنا نبهنا أمس إلى التنبيه هذا. قال فإن خرج وقتها، هذا الوقت قبل التحريم صلوا وإلا جمعة. طيب الثاني، الشرط الثاني، الثاني حضور 40 من أهل وجوبها، الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين. نعم، قال الثاني حضور 40 من أهل وجوبها، هذا الحقيقة العدد في 40 ذا قد روي في يعني في السير في قصة إقامة الجمعة في المدينة، والحقيقة أنه يعني محل نظر، وإن كان ورد من وجهين، لكن جعله شرطا يعني الحقيقة هو محل نظر، لأن الله تبارك وتعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هذا خطاب ينطبق على الثلاثة، فإذا ما في مهاية، وهذا جاءهم عددهم 40، نقولهم إلا زيدوا واحد ولا ينقصوا، هكذا على الصورة الموجودة. فاشتراط الحقيقة على 40 هو على فحال محل نظر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ما من ثلاثة لا تقام في قرية لا تقام فيه الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. هل الجمعة نسألك هي صلاة ولا ما هي صلاة؟ إذا دخلت في هذا الحكم، فقول ثلاثة هذا أظهر، وإن كان بعض أهل العلم اعترض على الآية، على الاستدلال بالآية، وهذا حتى الاعتراض يعني فيه نظر.